جنى تعالي جناوي روحي جنى خدي معك جنى جيبي معك جنى شيلي جنى ودي جنى جنى جنى جنى جنى جنى جنى جنى جنى جنى جنى جنى تعالي روحي عقلي راح طب حركوا حالكم خلصوني كل واحد قاعد مرتاح جنى جنى جنى جنى جنى جنى جنى تعالي روحي عقلي راح طب حركوا حالكم خلصوني كل واحد قاعد مرتاح احنا اخوانك الاولاد وانت البنت اللي بالبيت جيبي معك يلا تعالي روحي خدي معك جيبي معك شو يعني بنت ولا بنات ما انتو شباب وطول وعرض جيبوا لحالكوا الاشياء ما بتعرفوا تمشوا على الارض شو يعني بنت ولا بنات ما انتو شباب وطول وعرض جيبوا لحالكوا الاشياء ما بتعرفوا تمشوا على الارض هي شغلتكم يا بوانيت تخدموا فينا وما تقصروا كل ولد ببيته أنا الإيد عايز سلطان عصره هاي شغلتكم يا بوانيت تخدموا فينا وما تقصروا كل ولد ببيته أنا الإيد عايز سلطان عصره تعالي روحي خدي معي جيبي معي يلا تعالي روحي خدي معي جيبي معي طيب لو قلت يلا بكفي حكي امشي وهاتي اللي طلبنا ردي علينا بلا ما تحكي تعبنا كتير طولنا اسكتي يلا بكفي حكي امشي وهاتي اللي طلبنا ردي علينا بلا ما تحكي تعبنا كتير طولنا تعالي روحي خدي معي جيبي معي يلا تعالي روحي خدي معي جيبي معي مين اللي معلمكم هيك او على هيك مربيكم خيتك يا ابني جوا عينيك خليها الله يهديكم مين اللي معلمكم هيك او على هيك مربيكم خيتك يا ابني جوا عينيك خليها الله يهديكم مش كل شي احنا شفناه عاد سليم ونعملها لا تقلد اي حدا في اداه وتدفن خيتك وتظلمها تقدر تركن على حالك ترى انت مو بيبي صغير ولو جبت اللي وجبنا لك هذه محبة وقلب كبير هذه محبة هذه محبة هذه محبة وقلب كبير هذه محبة هذه محبة هذه محبة وقلب كبير جنى جنى جنى جنى جنى جنى